حكم بالعز وخيصه ودر نفسه بسرقاته تحيا عالما فرمته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي على متن الإمام الطحاوي عليهما رحمة الله أجمعين. تكلمنا في المرة الماضية عن مبحث شمول علم الله عز وجل، تكلم المصنف في المبحث الماضي عن شمول علم الله عز وجل، ثم في هذا المبحث التالي يتكلم عن مبحث النبوات. وترى أن الترابط بين متن الطحاوية، بين فقرات متن الطحاوية، هو ترابط منطقي، هناك تسلسل منطقي في المتن، إلا بعض المواضع كلامه مثلا في القدر كما مضى قبل ذلك فرقه في أثناء متن الطحاوية، لكن على وجه العموم هناك تسلسل في متن الطحاوية. في المرة الماضية تكلم عن شمول علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل يقتضي إرسال الرسل، ولذلك بوب بعد ذلك باب في النبوات. يتكلم في هذا الباب عن النبوات وعن مذهب أهل السنة في إثبات النبوة، في إثبات الرسالة، وعن الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه القضية. طيب، قبل أن نبدأ في هذا الباب، كان الأخ عبد الرحمن سأل في المرة الماضية عن الفرق بين الإرادة والمشيئة، أظن أنت الذي سألت. طيب، فقلت له لا فرق بين الإرادة والمشيئة في حق الله عز وجل، وهذا خطأ. الذي قلته هذا قول مرجوح، قال به بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح. الراجح أن هناك فرق بين الإرادة والمشيئة في حق الله عز وجل. قالوا الإرادة إرادتان، إرادة كما تعلمون كونية وشرعية، فالإرادة قد تتخلف أحيانا، أما المشيئة لا تتخلف. بعض أهل العلم قالوا هما بمعنى واحد، ولكن هذا التفريق أدق، التفريق بين الإرادة والمشيئة في حق الله عز وجل أدق. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، فما شاءه كان هذا يشمل الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فقد تتخلف. فإذا المشيئة لابد أن تكون نافذة، هذه مشيئة كونية، والإرادة قد تتخلف في حق الكافر خالف إرادة الله عز وجل الشرعية ووافق إرادته ماذا؟ الكونية. بعد ذلك بدأ المصنف في الكلام على باب النبوات. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح رحمه الله: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نحن لم ننتهي من مبحث العلم في المرة الماضية. انتهينا. بعد ذلك قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله: الاستفاء والاجتباء والارتباط متقارب معنى. نعم، فالمصطفى هو المختار، وكذلك المجتبى، المعاني متقاربة. ورسوله مرتضى اسم مفعول من الفعل يرتضى، يعني رضي الله عز وجل هذا الرسول أن يبعثه إلى عباده المؤمنين. والنبوات خالف فيها أهل البدع من الفرق الضالة، خالفوا فيها أهل السنة، فالأشاعرة خالفوا أهل السنة، المتكلمون المعتزلة خالفوا أهل السنة، الشيعة، المتصوفة، الفلاسفة، كل هؤلاء خالفوا أهل السنة في مبحث النبوات. فمثلا عند الأشاعرة أن النبوة صفة إضافية ليست صفة ثبوتية. ما معنى إضافية؟ يعني يمكن لأي شخص أن يكون نبيا. الذي يفرق بين زيد وعمر في أن فلان هذا نبي وأن فلان هذا ليس نبي هو اقتران المعجزة بالتحدي وادعاء النبوة. يعني عند الأشاعرة، وهذا مسألة من المسائل المهمة التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة، حتى لو قال إن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في مسائل معدودة، لهم خالفوا أهل السنة في مسائل كثيرة جدا، منها مسألة النبوات. فهم يقولون إن النبوة، يقولون مرة أخرى، يقولون إن النبوة صفة إضافية ليست صفة ثبوتية. ما معنى هذا الكلام؟ أهل السنة يقولون النبوة صفة ثبوتية أثبتها الله عز وجل في بعض عباده واصطفاهم لها، كما قال الله عز وجل مثلا عن إبراهيم عليه السلام: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني علمنا أنه يستحق أن يكون نبيا فوضع الله عز وجل في هذه الصفة هي صفة النبوة. أما قول الأشاعرة أنها صفة إضافية معنى ذلك أنه يمكن أن يكون الساحر الذي يجري على يده أمر خارق للعادة يمكن أن يكون نبيا إذا اقترن بخرقه للعادة ادعاؤه للنبوة طبعا هذا باطل، هذا أمر باطل. الفلاسفة أيضا خالفوا أهل السنة في النبوات فقالوا إن النبوة قد تكتسب تكون مكتسبة، فالإنسان لو تدرج وهذب نفسه وترك الذنوب والمعاصي قد يصل إلى أن يكون نبيا، فعندهم النبوة تكون بماذا؟ بالاكتساب. طيب المعتزلة كذلك خالفوا أهل السنة في النبوات، فأهل السنة يرون أن النبوة أو أن إرسال الرسل ليس واجبا على الله عز وجل بل هذا محض فضل من الله عز وجل. أما المعتزلة فيقولون بماذا؟ بإيجاب إرسال الرسل، لأنهم يقولون إن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح ولا يجوز لنا أن نوجب شيئا على الله عز وجل إلا ما ورد به النص، إلا ما ورد به النص. يعني كتب الله عز وجل على نفسي أن من مات على التوحيد يدخل الجنة، وكتب على نفسي أن من مات على الشرك عياذا بالله يدخل النار، هذا ورد فيه النص، لكن لم يرد النص بوجوب إرسال الرسل، إنما إرسال الرسل محض فضل من الله عز وجل، محض فضل من الله عز وجل. والذي يدل على هذا أن كثيرا من الناس لم يدركوا النبوات، صح؟ وهم من؟ أهل الفترة، أهل الفترة لم يدركوا النبوات. فهل كان الله عز وجل ظالما لبعض الناس إذ لم يبعث إليهم رسولا؟ حاشاه وكلا سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الفترة هؤلاء يختبرون في الآخرة، فمن نجا منهم في الاختبار دخل الجنة، ومن لم ينجح في الاختبار كما تعلمون في الحديث دخل النار. إذن المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل يجب عليه أن يرسل الرسل، وهذا باطل خلافا لمذهب أهل السنة. طيب كذلك المتصوفة خالفوا أهل السنة في النبوات على قولين متضادين، بعضهم رفع درجة النبي إلى درجة تضاهي وتماثل درجة الله عز وجل فجعلوه يعلم الغيب وجعلوه يدعى من دون الله وغير ذلك، وبعضهم عكسوا القضية فجعلوا مقام الولاية أعلى من مقام النبوة. طيب فإذا أهل السنة وسط بين كل هؤلاء، وسط بين كل هذه الفرق، مذهبهم في النبوات أنها صفة ثبوتية يثبتها الله عز وجل في من شاء من عباده، أن الله عز وجل لا يجب عليه إرسال الرسل، أن الرسل عباد مكرمون لا يشاركون الله عز وجل في صفة من صفاته ولا في عبادة من العبادات التي لا تصرف إلا إليه. طيب هذا مذهب أهل السنة في النبوات، فهو يقول نعم اقرأ العبارة مرة أخرى. وأن محمدا وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، الاستفاء والاجتباء والاقتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهي ثلاث مقامات من أشرف المقامات، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام الرسالة، مقام إنزال الكتاب. وفي هذه المقامات الثلاث وصفه الله عز وجل بالعبودية، في أعلى المقامات وصفه الله عز وجل بالعبودية. نعم. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا مقام الرابع، مقام الشفاعة. إذن عندنا أربع مقامات هي أشرف المقامات وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكونه عبد: الإسراء، الدعوة، إنزال الكتاب، الشفاعة. هذه المقامات الأربع وصف فيها صلى الله عليه وسلم بكونه عبدا. نعم. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن كل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. يعني إذا قلنا وإن فهذا عطف على أول المتن، أول المتن كان نقول في توحيد الله ومقول القول كما تعلمون يبدأ بهمزة إن المكسورة إذا كانت مقول القول. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنشروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. فهما طرفان، طرف أنكر خوارق العادات ولم يجزها إلا للأنبياء، فبالتالي ينكرون كرامات الأولياء، وبالتالي ينكرون السحر. المعتزلة أنكروا السحر، والسحر حق ولو تأثير لكن بما قدره القدير، صحيح؟ فهذا هذا فريق. وفريق آخر يقولون لا، خوارق العادات تقع وهي تشابه خوارق العادات التي تكون للأنبياء، ولكن الفرق فقط أن النبي يقترن بخرقه بأن الله عز وجل يجري على يديه المعجزة، يقترن بذلك ماذا؟ ادعاء النبوة والتحدي. أهل السنة مذهبهم وسط في ذلك، يقولون إن معجزات الأنبياء ليست من جنس كرامات الأولياء أو أفعال الصحرة، وإن كرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزة من معجزات الأنبياء، لأن كرامة الولي لم تجري على يده إلا باتباعه للنبي. يعني الله عز وجل لم يجري عليكم السلام، لم يجري الكرامة على يد الولي إلا لكونه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في النبوة، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتفت هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. نعم. الآن سيبدأ في الكلام على بعض الأدلة العقلية وكذلك النقلية التي يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على صدق الرسل. طبعا هذه الأدلة عند المتكلمين فقط هي المعجزة، عند المتكلمين فقط هي المعجزة الخارقة، المعجزة الحسية، وهذه هذا دليل واحد من أدلة كثيرة جدا عند أهل السنة. من أعظم هذه الأدلة أن الله عز وجل لا يمكن أن يترك من كذب عليه بدون عقاب في الدنيا قبل الآخرة، بين الله عز وجل هذا في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فسنة الله عز وجل الكونية وسنته الشرعية كذلك أنه لا يمكن أبدا أن يترك من كذب عليه سبحانه وتعالى ويمكن له في الأرض وينصره على عدوه. طيب، ولذلك هرقل الكافر استدل بهذا، هرقل الكافر استدل بهذا في الأسئلة العشرة التي سألها لأبي سفيان في القصة التي تعرفونها عند البخاري، كان من الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان: أيزيد أتباعه، أيقل أتباعه أم يكثرون؟ فقال: بل يكثرون. قال: فهكذا دين الأنبياء ما يزال في الزياد. فذكر هرقل دليلا عقليا على أنه نبي أن أتباعه ماذا؟ يكثرون. وكل الأسئلة التي سألها هرقل لو تأملت فيها التي سألها لأبي سفيان كلها أدلة عقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كاذبا كان من الممكن أن تبدأ دعوته بدعوة من؟ بدعوة العظماء، ليس بدعوة الأشراف، وأن تبدأ دعوته دعوة أخلاقية مثلا أو دعوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مكة، ولكنه بدأ دعوته بشيء يعاديه به الناس جميعا، هو أنه بدأ دعوته بالتوحيد. وهذا أمر يعلم بالضرورة من حال العربي في الجاهلية أن من أتى به لابد أن يعاد، كما قال له ورقة: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أدلة صدقه أنه بدأ لو كان داعيا إلى دنيا أو داعيا إلى ملك حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، من أدلة صدقه أنه بدأ دعوته بما يجمع عليه الأعداء.

كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان هناك طريقان للوصول إلى العلم الضروري، طريق التواتر، وهذا بدون شك ثبتت به نبوة الأنبياء وصدقهم، التواتر. ولك طريق أدنى من هذا، هو طريق لو جاء خبر الواحد، خبر الأحد الذي يلو الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، قد تقترن به قرائن تفيد العلم الضروري. يعني وهذا عند المحدثين يقولون مثلا أحاديث الصحيحين وإن كانت أحاديث أحد إلا أنها تفيد العلم الضروري، يعني في درجة علم المتواتر، في درجة العلم الضروري الذي يفيده المتواتر. لماذا؟ لأنه اقترن بها من القرائن ما تفيد هذا العلم، هو تلقي الأمة لها بالقبول، كون الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول واتفقت على صحتها، هذا دليل أنها ماذا؟ أنها ثابتة بيقين. فإذا كان الأحد منه ما يكون علمه ضروريا، علمه يقينيا، فكيف بما ثبت بالتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه، طيب، ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكل هذه دلائل من دلائل نبوته. كذلك من دلائل النبوة، من دلائل صدق الصادق، قوله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. في لحن القول أي في كلامهم وفي ما يدعو على صفحات وجوههم، فيعرف الصادق من فلتات لسانه، ويعرف الكاذب من فلتات لسانه، وما يدعو على وجهه يعرف صدقه من كذبه. نعم. قال: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ فكيف يخطر صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحمة وتصدق الحديد وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتكتب المعلوم وتعين على نوائب الحق. فبما استدلت خديجة رضي الله عنها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله لن يخزيه أبدا، استدلت بأخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الكل، يعني يساعد الضعيف ويكتب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويقل الضيف، كل هذه مكارم الأخلاق التي لا يمكن أن تكون في شخص كاذب لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل. نعم. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة عارض سوء من جن أو غير ذلك، هذا في أول نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيع. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ليس عيسى؟ نبي موسى. موسى لأن عيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، فالأصل هو قبل عيسى عليه السلام هو شريعة موسى. موسى. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عمي، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. إن هذا هو جبريل الذي كان يأتي موسى عليه السلام. نعم. كان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، يعني كان يترجم الإنجيل من السريانية إلى العربية، يترجم، هذا معنى كان يكتب الإنجيل بالعربية. وكان كان نصرانيا، والنبي عليه الصلاة والسلام صح حديث عنه في ورقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا ورقة فإنه من أهل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام له بماذا؟ بالجنة، لأنه كان على التوحيد، كان على دين النصارى ولكنه كان موحدا، ما كان يقول إن عيسى ابن الله عز وجل. فحاله كحال من بعض الحنفاء الذين كانوا في الجاهلية، كمن كزيد بن عمرو بن نفيل، دخلت الجنة فوجدت فيها درجتين لزيد بن عمرو بن نفيل، كذلك هذا صحاح الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فزيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل هؤلاء كانوا من موحدي العرب في الجاهلية، وهذان الرجلان وغيرهما من الموحدين الذين لم تبلغنا أخبارهم، هؤلاء الموحدون يدل على ماذا؟ أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك بقايا من رسالة إبراهيم، واضح؟ فهذه الفترة التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فترة بمعنى يعذر أهلها ويختبرون في الآخرة، إنما كانت فترة بمعنى انقطاع الرسل. فالفترة نوعان، فترة تنقطع فيها الرسل ويكون ولا يبلغ من لأصحابها أي شيء من الرسالات السابقة، فهؤلاء هم الذين يختبرون في الآخرة كما في حديث الاختبار. وفترة بمعنى أن الزمن بين الرسولين زمن طويل، ولكن ما زالت بقايا الرسالة موجودة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل الحديث عند مسلم سأله عن أبيه فقال إن أباك في النار، فقال الرجل يبكي فقال إن أبي وأباك في النار، فشهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هذا الرجل في النار وأن أباه صلى الله عليه وسلم في النار، مع أنهم كانوا يسمون أهل فترة، ولكن هذه فترة بمعنى انقطاع الرسالة وليس بمعنى عدم وجود بقايا من الوحي، واضح؟ نعم. كيف هذا؟ لا، نقول أهل الفترة الذين لم يبلغهم أي شيء من الرسالة حكمهم في الدنيا أنهم كفار، أن في الآخرة هم يختبرون. أما الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالنار، لماذا؟ لأنهم كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، في حديث العربي الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال حيثما مررت بقبر دوسي أو عامري فبشره بالنار، أو حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فهذا كلام على من؟ على الكفار الذين ماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنهم قامت عليهم الحجة بماذا؟ بما بلغهم من دين إبراهيم عليه السلام، وبما بلغهم من دعوة الحنفاء لهم. كان زيد بن عمرو بن نفيل يسجد على الراحلة ويقول يا رب لو علمت عبادة لك خيرا من هذه لعبدتك بها، وكما روى البخاري في حديث زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان ينكر على كفار الجاهلية أكلهم مما ذبح على النصب، كان لا يأكل مما ذبح على النصب. تعرفون القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قابله قبل البعثة، والحديث عند البخاري، فدعاه إلى طعام، دعاه زيد بن عمرو بن نفيل إلى طعام فلم يأكل زيد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا زيدا إلى طعام فقال زيد إني لآكل مما تذبحون على النصب، هو ظن أن هذا الطعام مما ذبح على النصب، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما ذبح على النصب. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قابله في الجاهلية قبل البعثة ونقل هذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من الحنفاء. طيب، فهؤلاء الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم شيء من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. أما أهل الفترة، أقول مرة أخرى، أهل الفترة الذين يختبرون كما في حديث أربع كلهم يدلي على الله بحجة يوم القيامة، هم الذين لم يبلغهم أي شيء من بقايا الرسالة، هؤلاء هم الذين يختبرون في الآخرة. واضح هذا؟ حمد قد نعم قد يجتمعان في عصر واحد، نعم صحيح، قد يكون هناك من أهل الفترة في هذا الزمان، يمكن أم لا يمكن؟ يمكن شخص نشأ في غابات الأمازون بعيدا لم يسمع أي شيء عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمه؟ حكمه في الدنيا أنه كافر، لكن حكمه في الآخرة أنه من أهل الفترة. فالفترة مسألة نسبية تتغير بتغير الزمان والمكان. فمن بلغته الرسالة كما في حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بدخول النار على ماذا؟ على السماع. فمن لم يسمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا متصور

وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنا رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقوط وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. يعني أهل الكفر يقنون بوجود هؤلاء، بوجود هؤلاء العلماء، فيقينهم بوجود الأنبياء وما حدث للأنبياء وسنة الله عز وجل في إهلاك مكذبين، يقينهم بهذا في حال الأنبياء أعظم من يقينهم بوجود هؤلاء العلماء. نعم، وتواتر التاريخ حتى الأمم الكافرة من اليهود والنصارى لا يكذبون بأن هؤلاء الأنبياء قد بعثوا، وفي كتبهم المحرفة بقايا من هذا، بقايا مما فعل الله عز وجل بالمكذبين الذين كذبوا بهؤلاء الأنبياء. نعم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك عاقبة لهم. قد يقال إن بعض الأنبياء لم ينتصروا، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وقد يقال إن بعض الأنبياء، وهذا قد يقال إن هذا ليس نصر في الدنيا، النبي ليس معه أحد، قد يقال هذا. وقد يقال إن بعض الأنبياء قد قتلوا، صح، كما نص الله عز وجل على ذلك أن بني إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء، فكيف يقال إنهم قد انتصروا؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل نص ووعد أنه لابد أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فكيف يقال إن هؤلاء الأنبياء قد انتصروا؟ كيف الجواب عن هذا؟ هل هناك تعارض بين أن بعض الأنبياء قتل وأن بعضهم يأتي وليس معه أحد يوم القيامة، لم يؤمن به أحد ولم يمكن دعوته في الدنيا، فكيف يجمع بين الأمرين؟ نعم، أنهم حقيقة نصر الأنبياء، حقيقة انتصار الأنبياء أنهم قاموا بما أمرهم الله عز وجل به. فحقيقة الانتصار، انتصار الأنبياء في الدنيا ليس أن يمكنوا تمكينا ماديا في هذه الدنيا، ولكن حقيقة انتصارهم أنهم لم يرجعوا عن دعوتهم ولم يكذبوا فيما أمرهم الله عز وجل به، ولم يكذبوا أنفسهم أو يكذبوا على ربهم، بل ظلوا على دعوتهم وعلى ما أمرهم الله عز وجل به حتى ماتوا على ذلك، حتى ماتوا على ذلك. فإذا حقيقة الانتصار أنهم ماتوا على الإسلام وأنهم ماتوا على دعوتهم. نعم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كبرق فرعون وبرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. وهذا هو الإعجاز التشريعي، إعجاز التشريعي أنهم جاءوا بالشرائع وتفاصيل أحوالها يتبين لهم أنهم أعلم الخلق تفاصيل أحوال الشرائع. لو نظرت، ولذلك يعني دراسة أبواب الشرائع، دراسة الفقه، أبواب الفقه في الحقيقة هي دراسة عقدية. لماذا هي دراسة عقدية؟ لأنك عندما تفهم هذه الأبواب وتوقن بعظمة التشريع يزيد يقينك في أن هذا الشرع لا يمكن أن يكون من عند بشر، لابد أن يكون من عند الله عز وجل. ولذلك حرص أهل العلم على الكتابة في هذا الأمر، على محاسن الشريعة وعلى مقاصد الشريعة. يعني هناك كتابان مشهوران في هذا، كتابان عظيمان جدا، كتاب القفان الشاشي محاسن الشريعة، هذا كتاب في مجلد مطبوع. هو ما فائدة هذا الكتاب؟ هو يتكلم عن كل باب من أبواب الفقه على الترتيب، وأذكر الحكمة، الحكمة في تشريع التيمم، لماذا كان التيمم في الوجه والكفين فقط؟ الحكمة في الوضوء، لماذا الوضوء في الأعضاء الأربعة؟ وقل مثل ذلك في كل أبواب الشريعة. وكذلك ولي الله الكندهلوي الهندي في كتاب حجة الله البالغة، حجة الله البالغة، هذا يهتم بنفس هذا الجانب، الكلام على مقاصد الشريعة الجزئية. يعني عندما نتكلم على محاسن الشريعة نتكلم من جانبين، مقاصد الشريعة الكلية بمعنى أن الشريعة جاءت لحفظ الدين والنفس والعرض والمال والنسل، هذه تسمى مقاصد ماذا؟ كلية، محاسن كلية. وهناك محاسن جزئية أو مقاصد جزئية. المقاصد الكلية كتب فيها من كتب فيها؟ الإمام الشاطبي في الموافقات، كتب في المقاصد الكلية. في المقاصد الجزئية هذان الكتابان اللذين ذكرتهما، كتاب الكندهلوي وكتاب القفاري الشاشي، في المقاصد الجزئية. وكذلك ابن القيم في هذا منتشر في كتبه ومن أعظم إعلام الموقعين، يتكلم على حكمة التشريع في المقاصد الجزئية. فهذه الكتب من اطلع عليها زاد يقينه بأن هذه الشريعة هي من عند الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن تكون من عند بشر. لو نظرت إلى باب واحد منها، باب المواريث مثلا، كيف أن هذا الباب في أربع آيات فقط، آيات المواريث أربع آيات، وفي أحاديث لا تزيد على خمسة أحاديث، شمل كل مسائل المواريث التي يمكن أن توجد إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تخرج منها مسألة، هذا إعجاز، إعجاز تشريعي. وهكذا قل في باقي أبواب الشريعة. نعم. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردنا الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. البيهقي كتب كتاب دلائل النبوة يتكلم عن هذه المسألة. نعم. فإنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحت للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك، يعني لماذا هو يقول سيبين الآن لماذا إنكار النبوة جحد للخالق، سيتكلم على هذا، على هذه المسألة دليل ذلك. نعم. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهنك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوثين. هذا واضح صحيح؟ هذا كلام واضح صحيح؟ نعم. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لا أخذ على يديه ولا قابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ نعم، الملك لا يليق به أن يخرج واحد من رعيته عن طاعته ويقاتله ويقتل أتباعه ويغير شريعة الملك، ثم بعد ذلك هذا الملك لا يعاقبه. إذا لم يعاقبه هذا الملك لا يخرج هذا عن احتمالين، إما أن هذا الملك ضعيف وتعالى الله عن ذلك، إما أن هذا الملك غير حكيم سفيه ويتعالى الله عز وجل عن هذين الوصفين. فالله عز وجل قوي الحكيم عزيز الحكيم لا يغلبه أحد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم على أمره وقوي شأنه ونصره الله عز وجل على أعدائه ورفع الله عز وجل ذكره ولم يعاقبه الله عز وجل في الدنيا، هذا أكبر دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. بل بعد موته صلى الله عليه وسلم نصر الله أتباعه وفتح أتباعه الأرض في سنوات قليلة، فكيف يمكن هذا في أمة من الأمم يدعي الأعداء أن نبيها كاذب؟ لا يمكن هذا أبدا. نعم. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد وسائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم. كما حدث مثلا في زمن التتار، قامت لهم شوكة ولكن في وقت من الأوقات، ثم سلط الله عز وجل عليه أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فأبادوهم وكسروا شوكتهم. نعم. فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشر. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. يعني أم يقولون افترى على الله كذبا، الكفار يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يمنع قلبك أن يصل إليه أي حق، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يعني لو كنت كاذبا لختم الله عز وجل على قلبك ومحى الباطل الذي تدعيه وأحق الحق بكلماته، ولكنك صادق فأيدك الله عز وجل بالوحي. نعم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. نعم. فكل هذه أدلة عقلية ونقلية على إمكان إرسال الله عز وجل للرسل وعلى صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأدلة على ذلك كثيرة في القرآن: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. حكمة الله عز وجل اقتضت إرسال الرسل لكي يبينوا للناس طريق الحق وطريق الضلال، فمن اتبع طريق الحق كان من المسلمين، ومن اتبع طريق الضلال كان من المجرمين. ولا يمكن لله عز وجل أن يسوي بين المسلمين والمجرمين. نعم. بعد ذلك يتكلم على الفرق بين النبي والرسول، هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا؟ نعم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. هذا فرق. اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، فابن أبي العز عليه رحمة الله اختار هذا التفريق، أن النبي هو الذي أوحى الله عز وجل إليه وأرسله إلى قوم أمره بالتبليغ، أن الرسول عفوا هو الذي أوحى الله عز وجل وأمره بالتبليغ، أما النبي أوحى الله عز وجل إليه ولم يأمره بالتبليغ. شيخ الإسلام له تفريق آخر، وهذا التفريق ليس عليه اعتراض، يرى أن الفرق بينهما أن النبي هو مأمور بالتبليغ ولكنه مرسل برسالة رسول قبله، ليس مرسلا بشريعة جديدة، أما الرسول فهو مرسل بشريعة جديدة، وهذا التفريق ليس عليه اعتراض. وبعض أهل العلم، وهذا قول طائفة قليلة جدا، قالوا بالتسوية بينهما بين النبي والرسول، ولكنهما الأفضل إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. مثل ماذا؟ مثل الإسلام والإمام، مثل الفقير والمسكين. هذا واضح صحيح. نعم. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم،

هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله؟ أي ممن استثنى الله من الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ممن استثنى الله من الصعق يعني. نعم. خرجه في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولدي آدم ولفخ؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اتصل موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. والحديث صح والحديثان صحيحان، ولكن الجمع بينهما كما ذكر أن التفضيل على وجه الانتقاص لأحد الأنبياء هذا التفضيل محرم، هذا مثل قول تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني لا يجوز التفضيل بين الرسل في ماذا؟ في الإيمان بهم، كلهم يستوون في الإيمان بهم، واضح؟ أما التفضيل بينهم على وجه أن أحدهم أعلى منزلة من الآخر بدون انتقاص للمفضول فهذا ليس مذموما، هذا ليس مذموما، بل الله عز وجل ذكر أن من الرسل خمسة هم أولو العزم، واضح؟ وأن الله عز وجل قد يغفر لأولي العزم من الرسل ما لا يغفر لغيرهم من الرسل، كما عقد ابن القيم مقارنة بين موسى ويونس عليهما السلام، صحيح؟ فإن موسى فقع عين ملك الموت وضرب نبيا من الأنبياء، ضرب أخاه هارون وألقى الألواح فتكسرت، وكل هذه معاصي، صحيح؟ ومذهب أهل السنة أن الرسل ليسوا منزهين عن الصغائر، هذا هو الراجح، الرسل منزهون عن الشرك والكبائر ولكنهم ليسوا منزهين عن الصغائر، فموسى فعل هذه الأشياء وغفرها الله عز وجل له ولم يؤاخذه بها، لماذا؟ لأنه من أولي العزم من الرسل الذين قاموا لله عز وجل مقامات عظيمة أمام فرعون وأمام بني إسرائيل وصبر على بني إسرائيل صبرا عظيما. إذا نظرت إلى يونس عليه السلام فقد فعل ذنبا واحدا، وهو أنه خرج من قومه قبل أن يأذن الله عز وجل له، صح؟ وذنبه يذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني موسى يونس عليه السلام دعا قومه وخرج منهم قبل أن يأذن الله عز وجل له، فماذا كان عقابه؟ عقابه الله عز وجل بأن حبسه في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فذكر أن الذي أنجاه من بطن الحوت هو ماذا؟ هو تسبيحه وليس منزلته عند الله عز وجل، وليس فيه هذا انتقاص عياذا بالله من يونس عليه السلام فهو نبي كريم، ولكن هذه مقارنة بين يونس عليه السلام وموسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وأن يونس عليه السلام نبي من الأنبياء ليس من أولي العزم من الرسل، فإذا النهي عن التفضيل بين الرسل محرم بمعنى نقص، نسبة النقص إلى المفضول عن الفاضل، هذا هو النهي الذي يعنيه الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولفخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل يا حليم فلان أفضل منك ثم إني رأي. هذا كلام، هذا جواب فيه نظر، هذا جواب الطحاوي، هذا جواب فيه نظر. الجواب الثاني أن التفضيل المنهي عنه هو التفضيل على الأعيان، والتفضيل الجائز هو التفضيل على العموم. يعني لا تفضلوا بين الأنبياء، إلا لا تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، أو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام. هذا معنى التفضيل الخاص، نهي عن التفضيل الخاص. أما التفضيل العام فيجوز، أنا سيد ولد آدم، هذا تفضيل عام. واضح؟ هذا الجواب فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب نعم، فالجواب الأول أقوى، الجواب الأول أقوى. ما هو الجواب الأول؟ أن التفضيل المحرم هو التفضيل الذي ينسب النقص إلى المفضول وينسب الفضل إلى الفاضل. تمام؟ كفعل اليهود والنصارى، اليهود انتقصوا من عيسى عليه السلام. نعم. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الأثر. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، هذا حديث حكم عليه شيخ الإسلام بالوضع، لا صح، هذا حديث الموضوع. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جديدا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، وعد هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها. يعني حديث لا أصل له حتى يفسر، ليس له أصل أصلا. نعم، يونس بن متى، هذه نسبته عليه السلام. وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى من يونس بن من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. نعم، هذا حديث هو الذي في الصحيح، لأن بعض الجهلاء قد يظن أن الله عز وجل قد عاقب يونس وحبسه في بطن الحوت، وهذا عقاب من الله عز وجل له، فمن ظن نفسه خيرا من هذا النبي فقد كذب. كيف يفضل نفسه على نبي من الأنبياء؟ يعني ليس في الأنبياء عليهم السلام من هو أقل فضلا من غيره من الأمة. واضح؟ أقل واحد أو أعلى واحد في الأمة هو أقل من أي نبي من الأنبياء، هو أقل من أي نبي، فمقام النبوة أعلى من مقام الصديقية، وأعلى من مقام الشهادة، وأعلى من مقام الولاية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فبدأ بالنبيين والصديقين والشهداء، فمقام النبوة هو أعلى المقامات البشرية. نعم. ما الفرق الحديث اللي هو الموضوع الصحيح؟ لا، الحديث الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن نفسه، لا تفضلون على يونس ابن متى. أما الحديث الذي في الصحيحين من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا سيقوله الآن، هذا باب التواضع. لا، الأول موضوع ليس له أصل أصلا، الأول موضوع، لأن الأول نهي، فهذا نهي قد يفيد ماذا؟ التحريم. نعم. قال هذا اللفظ، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مريم، أي فاعل ما يهام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث. وهذا دليل أن الأنبياء قد يأتون بالذنوب والمعاصي. طبعا الذين يقولون إن الأنبياء لا يأتون بالذنوب والمعاصي يتأولون هذه النصوص تأويلات بعيدة جدا، يقولون ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يقولون ذنوب الأنبياء هي التقصير في الطاعات، التقصير في الطاعات، والتقصير في الطاعات في الحقيقة لا يسمى ذنبا ولا تطلب منه المغفرة. نعم، وهذا خلاف الأولى، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. نعم، أو يقول خلاف الأولى، يقولون الذنب في حق النبي هو فعل خلاف الأولى. طيب، ولكن النصوص كثيرة تظاهرت على أن الأنبياء قد يقعون في المعاصي، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فهذا نص، لأن العفو لا يكون إلا على معصية، لما أذنت لهؤلاء المنافقين في عدم الخروج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ظلم نفسه، فكيف بغيره من أمته؟ فكيف يفضل أحدنا نفسه على يونس عليه السلام بحجة أن يونس شهد على نفسه بالظلم ونحن مبرؤون من الظلم؟ تعالى الله عن ذلك، لا أحد يستطيع أن يبرئ نفسه من الظلم. نعم، الكبائر والشرك فقط. أما الصغائر لا يقرون عليها ويغفرها الله عز وجل لهم إما بالتوبة وإما بالحسنات الماحية. إذا اجتمعت، إذا أصر على صغيرة بعينها صارت كبيرة. أخونا يقول الصغائر إذا اجتمعت صارت كبيرة، لا، إذا أصر على صغيرة بعينها، صغيرة بعينها، نفس الصغيرة يصر عليها دائما قد تصير كبيرة لو أصر على نفس الصغيرة. أما إذا فعل صغيرة هنا وصغيرة هناك وتاب منها وحسنت توبته وكان لهم الحسنات الماحية، من الحسنات الماحية ومن المصائب المكفرة ما تمحو بها هذه الصغائر، عاد حاله أفضل مما كان قبل فعل الصغائر. فالأنبياء قد يقعون في الصغائر ولكنهم لا يقرون عليها إذا فعلوها قبل نزول الوحي. نعم، لأن النبي قد يجتهد، صحيح أن النبي يجتهد قبل نزول الوحي، وإذا اجتهد قبل نزول الوحي فأقره الوحي كان اجتهاده تشريعا، وإذا اجتهد قبل نزول الوحي ولم يقره الوحي كان اجتهاده مردودا بالوحي، كاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في قبول عذر المنافقين واجتهاده في أخذ الفدية من أسارى بدر وغير ذلك من الاجتهادات التي خالفها فيها الوحي. نعم، الظلم، أن الظلم الأكبر، الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر هو ماذا؟ والشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أما الظلم الأصغر هو ماذا؟ والمعاصي. الظلم الأصغر هو المعاصي. أما الظلم المقصود في هذه الآية لقمان هو ماذا؟ هو الشرك. عندما أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيونا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما أما رأيتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ظلمان، والفسق فسقان، والكفر كفران، كل واحد منهما أكبر وأصغر، أكبر مخرج من الملة وأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. لو قصدت بالظلم، لو قصدت بالظلم الصغائر نعم، أما لو قصدت بالظلم الكبائر أو الشرك فهم منزهون عنه. والقول بأن الرسل قد يرتكبون الصغائر هذا قول أكثر أهل السنة، هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، أكثر أهل السنة على ذلك أنهم قد يقعون في الصغائر ولكن يغفرها الله عز وجل لهم، والنصوص في ذلك كثيرة. اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي كلها دقة وجلة ولا وآخرة على نيته وسره، النصوص الكثيرة التي وردت النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الاعتراف بالذنب وطلب مغفرة الذنب، كهذا النص الذي معنا ها ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. نعم، وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا يونس عليه السلام لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفقر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور،